بعد لي تقضي رسائلك والسر حصريا على موقع عايزة لي أمل ما فينا ينكسر بعد لي تقضي رسائلك والسر عايزة لي أمل ما فينا ينكسر تكبر عن الدين وقلت لازم نفتري ودعك وتودع عيني وتطف زحمة الطرق اغيب واسمي باقي كل ما الحلوه تلاقي عبد لله بطوله يا عبد لله بطوله ولو عايز جيش تلاقي اغيب واسمي باقي سايب له كل بواقي اغيب واسمي باقي والسيرة الحلوة تلاقي العبد لله بطوله العبد لله بطوله لو عايز جيش تلاقي اصل احنا درجة اولى ياللي بتسرقونا احنا درجة اولى ياللي بتسرقونا ما بعتوش سيدة طلعتوا تقلدونا ما بعتوش سيدة طلعتوا تقلدونا عشتنا فل فل وهم عليهم قر عشتنا فل فل هم نازلين قر عشتنا فل فل هم نازلين قر عشتنا فل فل هم عنيهم قر اغيب واسمي باقي والسيرة حلوة بلاقي اغيب واسمي باقي والسيرة حلوة بلاقي الحمد لله بطولة لحد لله بطوله احنا نسخة واحدة بس ملناش بديل في السوق اسمع وشوف الرص الواد ليه مخنوق انا نسخة واحدة بس ماليش بديل في السوق اسمع وشوف الرص الواد ليه مخنوق انا نسخة واحدة بس ماليش بديل في السوق بكيتوني وأزيتوني وبمليون وش ياما عاملتوني إلو احنا أرحم بكتير من ناس أعيش معاهم ويخدعوني بكوني يا نيل وأزوني يا نيل بكوني يا نيل وأزوني يا نيل دول ما شافوش مني غير كل خير بكوني يا نيل وأزوني يا نيل أبو يوسف بكوني وأزوني يا نيل دول ما شافوش مني غير كل خير أغيب وأس على موقع دي جي سيمو دوت كوم